سبعة أنواع للخيار وزاد الشارح ثمانية. المؤلف اقتصر على سبعة تبعا للمقنع فإنه عد سبعة، والمشهور عند المتأخرين أنهم يعدونها ثمانية ويقولون إن هذا يعلم بالتتبع والاستقراء، يعني أنهم تتبعوا أنواع الخيار، تتبعوا الأسباب التي يكون بها الخيار، فوجدوا أنها ثمانية أسباب. ولكن هذا ليس حصرا، وأظهر مثال على ذلك أن آخر شيء قرأناه في الباب السابق وهو قوله لمن جهله وفات غرضه الخيار، هذا نفسه نوع من أنواع الخيار. طبعا لم يذكره هنا لأنه ذكره من قبل، لكن هذه القسمة ليست حاصرة من كل وجه، لكن هذه معظم الأنواع وأشهر الأنواع، وقد زيد عليها ثلاثة أو أربعة أنواع أخرى، ولكننا نقتصر على ما في المتن. قال: باب الخيار. الخيار اسم مصدر، ليس مصدرا وإنما هو اسم مصدر، لأن مصدر مصدر اختار اختيارا، اختار الشيء اختيارا، لكن اسم المصدر الخيار، لهذا قال الخيار اسم مصدر، اسم مصدر اختار يعني اختار خيارا. ومعنى اختار يعني طلب خير الأمرين، يعني أراد أن يحصل خير الأمرين، هذا معنى الخيار، يختار أفضل الأمرين له. والأمران هما الإمضاء أو الفسخ، الأمران اللذان يختار بينهما الإمضاء أو الفسخ. فالمراد بالخيار اختيار خير الأمرين من إمضاء أو فسخ، إمضاء العقد أو فسخه. من الذي يختار الإمضاء أو الفسخ؟ كل من البائع والمشتري، وأحيانا يكون أحدهما هو الذي يختار. فالمقصود أن من له الخيار سواء كان أحدهما أو كل منهما يختار خير الأمرين من إمضاء أو فسخ. والأصل أن البيع إذا تم فإنه يمضي على ما تم عليه، وليس لأحد أن يفسخ، وإنما فسخ البيع بعد تمامه باب آخر يذكر وهو باب الإقالة، أن تطلب من البائع أن يقيلك البيع، يقيلك ويرد عليك الثمن وترد عليه السلعة، لكن هذا خيار وليس إقالة، خيار يفسخ به البيع إن شاء الذي له الخيار، وله أيضا أن يمضيه. طيب، باب الخيار. يقول المؤلف: وهو أقسام، يعني في كلام المؤلف 7 وفي كلام الشارح 8. الأول خيار المجلس. الأول خيار المجلس. المجلس هو مكان الجلوس، لكن المراد هنا ليس مكان الجلوس، بل وليس المراد الجلوس أصلا، لأنه ممكن يعقد، يمكن أن يعقد البيع وهما قائمان. فالمراد هنا بالمجلس مكان التبايع، وهما إما جالسان بالفعل، وإما أنهما يمكن أن يجلسا في هذا المكان. يعني يمكن العقد أن يعقد وهما ماشيان، يمكن أن يعقد وهما واقفان، يمكن أن يعقد وهما نائمان، مش يعني لا أعني الاستغراق، ولكن متمددان. فليس المراد الجلوس يعني صورة الجلوس المتعينة، لكن خيار المجلس لأنه معلق بمكان البيع، مكان التبايع الذي يجلسان فيه لو أراد أن يجلسا. إذا المراد بخيار المجلس وهو أول أنواع الخيار خيار مكان التبايع، خيار مكان العقد. وهذا الخيار ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا يعني يترك كل منهما صاحبه أو يترك مكان العقد. قال: يثبت في البيع. يثبت هذا الخيار في البيع. نحن نتكلم في البيع، فما معنى يثبت في البيع؟ هو يريد أن يعدد العقود التي يثبت فيها خيار المجلس. فقال: هذا الخيار يثبت، يعني يصح ويمضي حكمه ويبنى عليه في عقد البيع. هذا في الجملة، لأن فيه بعض الصور لا يكون فيها خيار المجلس، وقد ذكرها الشارح بقوله: يستثنى من البيع الكتابة. ما معنى الكتابة؟ أن يكاتب السيد عبده، بأن يشتري العبد نفسه من سيده، يترك له المجال ليعمل ويكتسب، ويقسط له ثمنه على نجوم، يعني على أجال. هذا اسمه إيه؟ كتابة أو مكاتبة، كما قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لكن يستثنى من البيع الكتابة، يعني لا خيار فيها، لأن العتق الشرع يتشوف إلى العتق، فإذا كانت الكتابة وسيلة إلى العتق فلا خيار فيها، يبقى ما فيش في الكتابة خيار بيع. يعني إذا قال العبد السيد لعبده: كاتبتك، ليس له أن يقول قبل أن يتفرق إيه لنا الخيار، لأننا في مجلس واحد أو في مجلس العقد، ليس له ذلك. لكن استثنى من بيع الكتابة. وعدة صور ذكرها الشارح، منها تولي طرفي العقد، بأن يكون الرجل وكيلا عن البائع وكيلا عن المشتري. يعني البائع وكلني والمشتري وكلني، قال البائع: بيع لي هذه السيارة، وقال المشتري: اشتري لي هذه السيارة. فأنا متولي إيه؟ طرفي العقد، أنا وكيل عن البائع ووكيل عن المشتري، فلا خيار، لأن أنا الذي توليت طرفي العقد، فكيف أخذ خيارا مع نفسي؟ المقصود أن يثبت في البيع، يعني في الجملة، وإن استثنيت صور، لكنه يدخل في عقد البيع. هناك عقود لا يدخلها خيار المجلس، كالنكاح مثلا. فإذا قلنا يثبت في البيع، فلا يعكر على هذا أنه لا يثبت في بعض البيع، لأن المراد أنه يثبت في إيه؟ في هذا العقد، يعني يدخل عقد البيع خيار المجلس، بغض النظر عن كونه لا يثبت في بعض الصور أو في بعض أفراد عقد البيع. معنا يا أخوانا؟ يعني إذا قلنا يستثنى من البيع كذا وكذا، لا إشكال. ليه؟ لأننا نعني بقولنا يثبت في البيع أنه يدخل هذا العقد، بخلاف النكاح فإنه لا يدخله خيار المجلس فلا يثبت فيه. مثلا النكاح لا يثبت فيه، لكن البيع يثبت فيه. كون بعض الأفراد لا يدخلها خيار المجلس وهي بيع، لا يعكر على أصل دخول خيار المجلس وتناوله لعقد البيع. انتوا ساكتين ليه؟ هل الكلام فيه صعوبة نعيده؟ ها؟ طيب، عاوزين تفاعل معنا يا اخوانا، يعني أشعرون أن الكلام سهل، وإلا اطلبوا الإعادة. حد دلوقتي احنا ما قلنا شيئا الا ان انواع الخيار 7 في كلام المؤلف و8 في كلام الشارح. النوع الاول خيار المجلس، المراد به ايه؟ مكان التبايع. ويثبت في أنواع من العقود أولها الإيه؟ البيع. خلاص كده واضح هذا؟ يثبت في البيع. والصلح بمعناه، يعني ويثبت خيار المجلس في الصلح، وسيأتي باب للصلح. والصلح منه صلح على إقرار، ومنه صلح على إنكار. والمؤلف أراد أن يقول لا يثبت في جميع أنواع الصلح، وإنما يثبت في نوع من أنواع الصلح، وهو الإيه؟ ما كان بمعنى البيع، وهو صلح الإقرار. صلح الإقرار أن يقول رجل لرجل: أقر لك بأن لك عندي سيارة مثلا. جاء رجل يقر لرجل آخر يقول: أقر لك بأن لك عندي سيارة. هذا إيه؟ إقرار. قال له: هات السيارة. قال له: لا، لا أستطيع الآن أن أعطيك السيارة، أو لسبب أي سبب من الأسباب، لكني أصالحك على هذه السيارة، نعمل عقد صلح بيننا وأعطيك مثلا 100,000. فتصالح على إيه؟ على 100,000. ده اسمه صلح على إقرار. هذا يثبت فيه الخيار، خيار المجلس. هذا معنى قوله الصلح بمعناه. الضمير يعود على إيه؟ الهاء هذه تعود على البيع، يعني ويثبت خيار المجلس في الصلح بمعنى البيع، يعني في الصلح الذي بمعنى البيع. وهذا تقييد ليخرج الصلح الذي ليس بمعنى البيع، كما سيأتي تفصيله عند على الصلح إن شاء الله. فقوله بمعناه هذا قيد، يعني ليس تفسيرا للصلح، وإنما هو تقييد للصلح. يعني يقول يثبت في البيع مطلقا، ويثبت في الصلح إذا كان بمعنى البيع، أو في الصلح الذي بمعنى البيع، لا في الصلح الذي ليس بمعنى البيع. ما الصلح الذي بمعنى البيع؟ الصلح على إيه؟ إقرار. يا شيخ أحمد اصحى، مش ممكن، حس في أول الدرس. والصلح بمعناه يعني الصلح على إقرار. أنت شايف إنما أقول لك أقر لك بأن لك عندي سيارة وأصالحك على هذه السيارة ب100,000، ده كأنه معاوضة، صح؟ يعني بدل السيارة أديك إيه؟ 100,000، يعني كأنها بيع. ما الفرق بين هذا بين أن أشتري منك السيارة ب100,000؟ شيء معاوضة؟ يعني إذا قلت لك بعني هذه السيارة ب100,000، معاوضة، عوضتك بالثمن عن السيارة. وإذا قلت لك عندي سيارة وأصالحك عنها ب100,000، إيه اللي حصل الآن؟ معاوضة عن السيارة بإيه؟ ب100,000. يبقى فيه هذا الصلح الذي هو صلح إقرار بمعنى الإيه؟ البيع. لماذا بمعنى البيع؟ لأن فيه معاوضة. والصلح بمعناه يثبت في البيع، والصلح معطوف على البيع بمعناه، يعني بمعنى البيع. نعم، كان يقول لي الخيار أن أرفض هذا. وإجارة، وإجارة معطوفة على إيه؟ على البيع، يعني ويثبت في الإجارة، لأن الإجارة أيضا عقد معاوضة، بس ليس معاوضة على العين، وإنما معاوضة على الإيه؟ على المنفعة. يعني استأجرت منك هذا البيت، أنا لم أشتري البيت، لم أملك عين البيت، ولكني ملكت منفعة البيت. ففيها شبه بالبيع، ففيها شبه بالبيع. والصرف والسلم، طيب، ويثبت، يقول يعني ويثبت خيار المجلس في الصرف والسلم. الصرف نوع من أنواع البيع، إلا أنه بيع خاص. البيع شيء عام، اشتريت سيارة، اشتريت عقارا، اشتريت ثوبا، اشتريت عبدا، اشتريت فرسا. لكن الصرف في أشياء مخصوصة، وهي الأجناس الربوية. كان أقول مثلا اشتريت منك 100 دراهم ب10 دنانير، أو اشتريت، بلاش دراهم ودنانير، اشتريت منك 100 دولار بكام الدولار بقى أشوفه؟ مثلا ب15، 100 جنيه ب15 دولارا. يعني في صرف بين عملتين، أو بين ذهب وفضة، أو بين ذهب وذهب، أو بين فضة وفضة. يعني هو نوع من أنواع البيع، إلا أنه في أشياء مخصوصة، إلا أنه في أشياء مخصوصة. فيكون فيه أيضا الخيار والصرف والسلم. السلم، ويقال السلف، بس السلف عند العلماء ليس هو السلف في عرفنا. السلف في عرفنا هو الإيه؟ القرض. والقرض عند العلماء برضو مش هو السلف، يعني احنا عندنا إشكال في العرف. السلف عندنا يساوي الإيه؟ القرض. ونعبر بالقرض عن الدين، وعلي دين، يعني واحد أقرضني قرضا، والدين أعم من القرض كما سبق. احنا قلنا كان الدين عند العلماء أعم من القرض، فإنه إذا اشتريت منك سلعة ولم أدفع الثمن فإن الثمن إيه؟ دين في ذمتي، أو استأجرت بيتا ولم أعطيك الثمن فإن هذا دين في ذمتي. السلم والسلف في اصطلاح العلماء هو أن أشتري منك سلعة وأعطيك ثمنها مقدما وسأخذ السلعة بعد ذلك في أجل معلوم ووزن معلوم أو كيل معلوم، سلعة معلومة. اشتريت منك مثلا 100 صاع من التمر، كيل معلومه 100 صاع كيل معلوم، صح؟ ما ينفعش تمر مطلق مجهول، لابد أن يكون الشيء معلوما. 100 صاع من التمر، تمر معين وإلى أجل معلوم، إلى سنة أو إلى سنتين، وأعطيك الثمن الآن حالا، أعطيك الثمن حالا وأخذ السلعة بعد ذلك، السلعة التي اتفقنا عليها وهي معلومة. ولا يصح في كل شيء، يصح في أشياء معينة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا اسمه الإيه؟ السلم. فيثبت خيار المجلس أيضا في السلم. يبقى ذكر المؤلف البيع والصلح بمعناه لصلح إقرار والإجارة والسلم والصرف والسلم دون سائر العقود، دون سائر العقود. طبعا الشارح زاد أشياء، زاد مثلا قسمة التراضي، زاد الهبة على عوض، لكن خلينا مع المتن حتى لا نشتتكم. يقول دون سائر العقود، سائر العقود ضرب لها الشارح أمثلة بعقد المساقاة مثلا، أن أؤجر لك هذا البستان أو هذه الأرض على أن تزرعها أو تسقيها ويكون لك نصيب من الثمر، ده اسمه عقد الإيه؟ المساقاة. والحوالة، وسيأتي بيانها إن شاء الله، والوقف والرهن والضمان والنكاح والخلع إلى غير ذلك. هذه لا يثبت فيها خيار المجلس. لماذا؟ لأن هذه العقود منها ما هو جائز. المساقاة عقد جائز. ما معنى جائز؟ مش جائز يعني حلال، انتبهوا. قولهم عقد جائز ليس بمعنى عقد مباح أو حلال، لا، قولهم عقد جائز قسيم قولهم عقد لازم. يعني ايه قسيم؟ بلاش قسيم، عقد جائز مقابل قولهم عقد لازم. طب يعني ايه لازم؟ يعني ليس لأحد من الطرفين أن يفسخ، هذا لازم، لازمك، ليس لك أن تفسخ. لكن عقد الجائز لكل منهما الفسخ. فأنا إذا وكلتك الوكالة عقد إيه؟ جائز، ممكن أن أفسخ وإن لم تعلم أنت. يعني أنا موكل وأنت وكيل، قلت لك اشتري لي سيارة، ثم في اليوم الثاني فسخت عقد الوكالة، من حقي ولا لازم أستأذنك؟ هل لابد أن أستأذن الوكيل؟ لا، لا يلزم. ليه؟ الوكالة عقد جائز. المساقة عقد جائز. جائز يعني إيه؟ يعني كل منهما الفسخ. إذن ما فائدة الخيار؟ الخيار إنما فائدته أن لي الفسخ إذا اخترت ورأيت أنه أولى. فإذا كان العقد جائزا فلا حاجة إلى الخيار. واضح يا أخوانا؟ إذا كان العقد جائزا فلا حاجة إلى الخيار. إنما البيع لو تم بشروطه المعتبرة ليس لأحد منهما أن يفسخ، فأفاد الخيار فائدة في البيع. ما هي؟ اكتسبت شيئا لم يكن موجودا في العقد، وهو أن لي الفسخ إذا رأيت أنه أصلح بشروطه المعتبرة وصوره التي ذكرها العلماء. لكن المساقاة مثلا لسنا بحاجة إلى خيار، لأن العقد من أصله جائز، فالخيار لن يفيدنا شيئا جديدا، لأنه بأصل وضعه المساقاة والحوالة ونحو ذلك بأصل وضعها إنما هي جائزة، فيمكن أن تفسخ. النكاح مثلا ما ينفعش فيه خيار. ليه؟ لأن بمجرد أنا إذا نكحت المرأة فقد استوفيت المنفعة التي عقدت عليها، فكيف أفسخ؟ وهو عقد قوي النفوذ، لا يفسخ إلا بعقد آخر وهو الإيه؟ الطلاق أو الخلع، فالخيار لا يفيد فيه شيئا. المقصود المؤلف قال بعد أن ذكر العقود التي يدخلها خيار المجلس، قال دون سائر العقود التي سيأتي بيانها تفصيلا إن شاء الله في بقية أبواب المعاملات. نعم. هو حصرهم، ولكن الشارح استدرك عليه بعض الأشياء. وخلينا نمشي مع عبارة المتن حتى لا نكثر الصور، حتى لا نكثر الصور على الإخوة المستمعين. فهمتم الآن ما معنى خيار المجلس يا إخواننا؟ خيار المجلس المراد بالمجلس مكان العقد، مكان التبايع، ويدخل فيه البيع والصلح بمعناه الذي هو إيه؟ صلح الإقرار والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، هكذا قال الحجاوي رحمه الله. ولأنه يتكلم في البيع قال ولكل من المتبايعين، لكننا لو كنا نفرض الكلام أعم قلنا ولكل من الإيه؟ من العاقدين. الكلام مثلا في الإجارة مش هيبقى متبايعين، في السلم مش هيبقى متبايعين، ولكن لأن الكلام في باب البيع قال ولكل من المتبايعين، يعني ومن في معناهما. لذلك ترى الشارح قال إيه بعد قوله المتبايعين ومن في معناهما، إيه اللي في معناهما يعني؟ لكن هذا خاص عرفا في صلاح العلماء بعقد البيع. الشارح قال ومن في معناهما يعني من المتصالحين، من المؤجر والمستأجر في عقد الإجارة وهكذا. ومن في معناهما يعني مما من أصحاب العقود التي ذكرها. ولكل من المتبايعين الخيار، ولكل من المتبايعين الخيار، يعني من حق كل منهما أن يختار. يختار إيه؟ احنا قلنا خير الأمرين له من الإمضاء أو الفسخ. الخيار يعني في الإمضاء أو الفسخ، احنا بنتكلم في خيار الإيه؟ المجلس. فقال ما لم يتفرقا عرفا بأبدانه، يعني احنا بنقول خيار المجلس. خيار المجلس مش محتاج ان انا اشترط عليك، يعني ونحن في المجلس لا احتاج ان اقول لك ليه الخيار ما لم نتفرق، لكنه يسقط إذا أسقطته كما سيأتي. يعني يمكن أن أقول بعد العقد وليس لك خيار المجلس. أفادنا هذا القول إن ليس له أن يفسخ الآن، بل بمجرد العقد لازم البيع. لكن لو ما قلتش لي الخيار أو ليس لي الخيار، ماذا يكون؟ لي الخيار، الشرع أعطاني هذا الحق ما لم يتفرق. يعني خيار المجلس ليس بحاجة أن أشترطه لأنه موجود أصلا ما لم يتفرقا. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. جعل المؤلف مناط التفرق العرف، يعني التفرق يرجع فيه إلى العرف. فما عده العرف تفرقا فإنه تفرق، وما لم عده تفرقا فليس بتفرق. وهذه أحكام مردها إلى العرف. الشرع قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ما معنى التفرق؟ لم يبين لنا الشرع. وهذه قاعدة أن الأمور التي لم تحدد بالشرع فإن مرد تحديدها إلى الإيه؟ إلى العرف. وسيأتينا في خيار الغبن إن شاء الله أن الغبن مرده إلى الإيه؟ إلى العرف. ما عده الناس غبنا فهو غبن، ما لم يعدوه غبنا فليس بغبن. فما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، يعني الآن لو كنا جالسين ورجل قال أحد العاقدين قال الآخر وضيف عنده في البيت في مجلس العقد، قال الضيف لصاحب البيت اسقني كوب ماء، فدخل يجيب له كوباية مية. بعد ما دخل أعطاه الماء وفكر، أو دخل ليحضر الماء فقالت له زوجته ماذا صنعت؟ قال اشتريت سيارة فلان الضيف الذي عندنا. قالت له هذه السيارة فيها وكذا وفيها كذا وفيها عيوب كذا، أو ليس معنا المال الذي يكفي، أو لا نحتاجها الآن، أي كلام. وانت عارف النساء وأثر النساء على الرجال. فالرجل دخل وهو رجل ورجع وليس رجلا، لأن المرأة أثرت عليه. قال لصاحبه وهو يحاوره لا أريد هذه السيارة. قال له خلاص تفرقنا، دخلت وأحضرت لي الماء، هذا تفرق، والبيعان بالخيار ما لم يتفرق. يرجع في هذا إلى العرف. هل يعد العرف دخوله، هل يعد العرف دخوله لإحضار كوب ماء للضيف تفرقا؟ العرف يقول لا ليس تفرقا، ما سبناش بعض، انت لسه عندي في البيت. إذا العرف يختلف، بخلاف ما لو قال الضيف سأنزل وأذهب إلى بيتي وأشتري شيئا أو أذهب إلى مكان معين ثم أعود إليه، وذهب وتأخر ساعة أو ساعتين ثم رجع وقال معلش السيارة لما نزلت وركبتها يعني ما هنتش علي، صعب علي أن أبيعها لك، لي الخيار لأننا لم نتفرق، رجعت إليك مرة أخرى. ماذا يعد العرف هذا الأمر؟ يعده إيه؟ تفرقا، خلاص احنا اتفقنا وانت نزلت وذهبت إلى مكان معين واشتريت شيئا أو لم تشتري شيئا، فارقتني لغة وعرفا، والمرد في هذا إلى العرف. إذا ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، فالمؤلف الشارح ذكر أمثلة، هذه الأمثلة ليست معينة لأنها مردها إلى العرف. قال فإن كان في مكان واسع كصحراء، يعني نحن الآن في شارع شبرا مثلا، نقول ما لم يتفرقا، يعني خلصوا شارع شبرا من أوله إلى آخره، هذا يستغرق ساعة مثلا في المشي. قال فبأن يمشي أحدهم مستدبرا لصاحبه خطوات. كلام المؤلف هذا هل هو تعيين؟ لا، كلام المؤلف إيه؟ تمثيل بالعرف في زمانه، ربما كان العرف في زماننا يختلف، يعني هذا مما يختلف فيه الحكم باختلاف الإيه؟ الأعراف. ما عده أهل العرف تفرقا فهو تفرق، وما لم يعده تفرقا فليس بتفرق. المقصود أني ما لم يتفرقا فإن الخيار ثابت. ما صورة التفرق؟ ما ضابط التفرق؟ العرف، ضابطه العرف. إذا عد الناس هذا تفرقا فهو تفرق، إذا لم يعدوه تفرقا فليس بتفرق. ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. طيب، قال وإن نفياه، وإن نفياه عندنا ضميران، ضمير فاعل وضمير مفعول. ضمير الفاعل يعود على إيه؟ بائع والمشتري، نفى اللي هو الألف لألف المثنى، وضمير المفعول الذي هو الهاء يعود على الإيه؟ على الخيار، خيار الإيه؟ المجلس. يعني وإن نفيا، يعني نفى العاقدان خيار المجلس، نفى المتبايعان على كلام الماتن، نفى المتبايعان خيار المجلس. ما معنى نفياه؟ قال لا خيار مجلس، ليس بيننا خيار مجلس. احنا قلنا لو سكت ايه الحكم؟ لو سكت ثبت خيار المجلس، ثبت خيار المجلس. ولو نفياه انتفى، لان هما صاحب الحق، فلكل منهما ان يتنازل عن حقه، الحق لهما لا يعرفون. يعني الشرع جعل هذا لمن؟ لمصلحتهما. واحد قال خلاص أنا الشرع أعطاني هذا الحق وأنا تنازلت عن هذا، هذا حقك. فإن نفياه قال لا خيار بيننا، أو أسقطاه سقط. طيب ما الفرق بين أسقطاه ونفياه؟ نفياه يعني في صلب العقد، عند العقد قال بعتك هذه السيارة على أنه لا خيار بيننا، لا خيار مجلس بيننا، ده اسمه إيه؟ نفي. طيب قال بعتك هذه السيارة وجلس، الآن ماذا كان، ماذا حصل بعد أن جلس وهما في المجلس لم يتفرقا؟ الخيار ثابت. فقال في أثناء المجلس أسقطنا خيار المجلس، هو ثابت بالفعل، يعني النفي في صلب العقد لأنه لم يثبت بعده، لكن الإسقاط بعد ثبوته. طيب متى ثبت؟ لما تم العقد، أو انتهى بعتك وقال اشتريت وهما في المجلس، ثبت بدون أن يشترط. فلما ثبت أسقطاه، فالإسقاط أتى بعد إيه؟ بعد ثبوت، لكن النفي قبل أن يحصل شيء من الثبوت. فهمتم الفرق؟ فإن نفياه يعني في أثناء صيغة العقد، يعني قال بعتك هذه السيارة على ألا خيار بيننا، ده اسمه إيه؟ نفي. إنما الإسقاط بعتك هذه السيارة وبعد 10 دقائق وما في المجلس لم يتفرقا، قال له إيه؟ وانتبه في المجلس هناك خيار اسمه خيار المجلس، أبيع وأنا الآن أقول أنا أسقط حقي في خيار المجلس. فالتاني قال له وأنا أيضا أسقط حقي في خيار المجلس، ده اسمه إيه؟ إسقاط. فإذا نفياه وأسقطاه سقط. طب ده لو الاثنين اتفقا على نفيه أو إسقاطه، فماذا لو أسقطه أحدهما؟ قال وإن أسقطه أحدهما، إن أسقطه أحدهما سقط خيار وبقي خيار الآخر. الحق لك أنت، بمعنى أنا البائع وأنت المشتري، كل منا له الحق حتى لو الثاني مش عاوز. يعني أنا بعتك السيارة وأنت اشتريت السيارة، لي الحق أن أرجع ولك الحق أن ترجع، مش لازم تستأذنني ما دمنا فين في مجلس العقد ولم ننفي هذا الخيار ولم نسقطه. فإن أسقطه أحدهما قال بعتك هذه السيارة ولا خيار لي، فقال المشتري اشتريت هذه السيارة وسكت، ما الذي حصل الآن؟ ما الحكم الذي تحكم على هذه الصورة؟ هل المشتري أن يقول رجعت للبيع؟ البائع يقول بعتك هذه السيارة ولا خيار لي، وبعد أن عقد العقد بعد 10 دقائق قال لا خيار لي يا فلان، المشتري ما قالش حاجة، فماذا يكون؟ سقط حق البائع في الفسخ وبقي حق المشتري لا يؤثر عليه. لي الحق أن أقول بعد 10 دقائق وبعد ساعة ما دمنا في المجلس ولم نتفرق عرفا بأبداننا، لي الحق أن أقول إيه؟ رد علي المال وخذ سيارتك. يقول له أنا أسقطت خياري. يقول أسقطت خيارك أنت، لم تسقط خياري أنا. واضح يا أخوانا؟ فإذا أسقطاه سقط، وإذا أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. ذكر الشارح فائدة قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ. وتحرم الفرقة خشية الفسخ، إن واحد أول ما عقد العقد أنا جالي معاد مهم جدا ولا أستطيع أن أتأخر الآن وما فيش معاد ولا حاجة، السلام عليكم، وأول ما نزل التاني ما لحقش، يعني خده كده في دوكة زي ما بيقول، أخذه فجأة منذ أنا، عشان الشيخ جمال يقول لك إيه دوكة دي، أحد الإخوة السعوديين بيقول لي أنا عامل دراسات في اللهجة المصرية ومع ذلك قال لي رجل مصري كلمة مش قادر أفهمها وزعلان على نفسي لا أفهم هذه الكلمة. الكلمة قال لي بيقول لي أول إمبارح. أول إمبارح ما معنى أول إمبارح؟ قلت له أول إمبارح يعني قبل البارحة، وإمبارح على لغة حمير فصارت أول إمبارح أصلها أول البارحة. طبعا الشيخ جمال ما يعرف ما معنى أول إمبارح، تعرفها؟ طيب، وأيضا لو أقول خدنا في دوكة رجل قاعد دلوقتي فرنسي لا يفهم لغتنا لهجتنا المصرية. فالمقصود إن بعد أن عقد العقد خرج قصدا قصد بخروجه أن يسقط الخيار، لم يكن هناك شيء يستدعي الخروج، عقد العقد وقال عندي موعد لابد أن أنصرف الآن سلام عليكم. فلما نزل قال له صاحبه بالهاتف يا فلان عقدنا الآن منذ 5 دقائق وقد تأملت في أمري فوجدت أن السيارة التي بعتني إياها ليست مناسبة نريد أن نفسخ. قال له إيه؟ قد تفرقنا عرفا بأبداننا. وهو نزل من أجل إيه؟ نزل من أجل أن يسقط الخيار. ما حكم هذا؟ حرام، لكن عقد لازم، خد بالك العقد لازم، يعني يلزم البيع مع الحرمة ويحرم تحرم الفرقة خشية الفسخ، لكن هذا الحكم التكليفي حرام، لكن عقد صحيح، يعني أنا لم أغصبك أن تشتري مني سيارة، الخيار هذا شيء زائد عن البيع. طيب قال وإذا مضت مدته لزم البيع. وإذا مضت مدته، مدة إيه؟ مدة خيار المجلس. ما مدة خيار المجلس؟ ملوش مدة. مدة خيار المجلس إيه؟ ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. يعني إذا مضت مدته بأن تفرقا عرفا بأبدانهما لزم البيع. لزم البيع يعني صار البيع لازما بعد أن كان جائزا بهذا الخيار، كان جائزا يعني لكل منهما الفسخ، والآن بعد أن تفرقا لازم. معنى لازم إيه؟ ليس من حق أحدهما أن يفسخ، يعني ما فيش سبيل إلى إلى إلى الرجوع، لا سبيل في الخيارات، ولكن في سبيل اسمه إيه؟ الإقالة، وسيأتي لها باب إن شاء الله. هذا النوع الأول أو القسم الأول من أقسام الخيار، وهو خيار المجلس. الثاني خيار الشرط. شوف المؤلف لم يقل الثاني خيار الشرط، دخل في صلب الموضوع مباشرة، وهذه طريقة الزاد بخلاف دليل الطالب، تجد مرتبا مقسما يعد لك الأشياء ويحصرها فهو أسهل في التحصيل من الزاد. قال الثاني أن يشترطاه، يعني الثاني خيار الشرط، اسمه إيه؟ خيار الشرط. ما خيار الشرط؟ قال خيار الشرط أن يشترطاه في العقد، أن يشترطاه. عندنا ضميران، ضمير رفع وضمير نصب. ضمير الرفع اللي هو ضمير الفاعل الألف، هذه المراد بها العاقدان، أن يشترط العاقدان. طب والهاء ضمير يرجع إلى الخيار، أني خيار؟ مش المجلس، لأن المجلس انتهى خلاص، نحن في جملة جديدة، يعني ما عندناش شيء سابق نعيد عليه الضمير، لأنه قال الثاني بدأ لك كلاما جديدا مستأنفا. المعنى أن يشترط العاقدان خيارا، هو خيار الإيه؟ الشرط في العقد، يعني في صلب العقد. وظاهر كلام إذ قال في صلب العقد إنه ما ينفعش بعده ولا قبله. طب قبله صحيح لأنه ما فيش عقد، لكن بعده؟ قال الشارح أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني إما أن يشترطاه في صلب العقد، يقول بعتك هذه السيارة وأشترط أن لي الخيار 3 أيام مثلا، ده اسمه اشتراط إيه؟ في صلب العقد. واضح الصورة؟ بعتك السيارة وأشترط أن لي الخيار في الرجوع في هذا البيع إلى 3 أيام. الآن الشرط متى وقع؟ في صلب العقد، في الآن قدام العقد. الشارح قال أو بعده في مدة خيار المجلس، يعني وهو جالس في خيار المجلس، جي قوم قال لو قمت انتهى خيار المجلس ولزم البيع، فقبل أن أقوم سأمد هذا سأمد مدة الخيار إلى نوع آخر، أنقله إلى نوع آخر من أنواع الخيارات، وهو خيار الإيه؟ الشرط. فقبل ما يمشي قال له يا فلان بعتني هذه السيارة في أول مجلسنا، ولكني أقول لك لي الخيار في رد العقد وفي أخذ الثمن مرة أخرى إلى بعد غد. ينفع يا أخوانا؟ ينفع. طب هل وقع في صلب العقد؟ لا. متى وقع؟ في خيار المجلس، فجعل خيار المجلس خيار إيه؟ شرط، وله الخيار إلى إيه؟ إلى المدة التي اتفق عليها، أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط. بمعنى أنه مثلا اشترط يومين، ففي أثناء اليومين له أن يشترط شيئا، يعني له أن يشترط في مدة خيار المجلس وله أن يشترط في مدة خيار الشرط، لكن لابد أن يشترط مدة معلومة ولو طويلة. لابد أن يشترط مدة معلومة ولو طويلة، يعني ولو قال شهر أو سنة حتى، ولو قال شهر أو قال إيه؟ سنة. اشتريت هذا البيت ولي الخيار في الرجوع في السلعة في العقد إلى سنة، إلى سنة مدة طويلة، لك الفسخ، للبائع أن يفسخ لو مش عاجبه، قال خلاص ليس بيني وبينك شيء، نحن في مدة الخيار، له ألا يوافق، لكن متى وافق لزمه الوفاء بالشرط إلى المدة التي اتفق عليه. أذن؟ الله أكبر. دليله قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومفهوم قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فمفهوم أن كل شرط في كتاب الله فليس باطلا. طب أين هذا في كتاب الله؟ هذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن اشترطت شرطا وأنت وافقت عليه، هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب ولا للسنة، فهو شرط إيه؟ لازم. طيب المؤلف قال الثاني أن يشترطاه في العقد. لماذا لم يقل أو بعده في مدة خيار المجلس والشرط؟ لأن هذا بمنزلة ما كان في صلب العقد. احنا عندنا في صلب العقد يعني في أثناء العقد، وعندنا بعد العقد، ونحن في مدة خيار المجلس، هذا ينزل منزلة الايه؟ العقد. فسكت عنه لأنه تابع يعني، فلا يعتبر هذا من مخالفة مثلا لمعتمد المذهب، وإنما هو سكت عنه لأنه تابع. طيب لما قال خيار الشرط أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، أفادنا أنه لا يصح قبل العقد، لأنه قال في العقد، ولكنه يصح بعده لأنه بمنزلة ما كان في العقد إذا كان في مدة الإيه؟ خيارين، خيار المجلس وخيار الشرط نفسه. يعني مثلا اشترطت الخيار إلى يومين، جيت في آخر اليومين قلت إلى 5 أيام وهكذا، واضح يا إخوانا؟ فلا بأس. قول مدة معلومة أفادنا أنه لو كانت مدة مجهولة لم يصح الخيار. يعني قال اشتريت هذه السيارة على أن لي الخيار إلى مدة، قال له ما هي المدة؟ المدة حد ما نستقر كده والأمور تهدأ والثورة تنتهي وتنضبط الأسعار، هذه مدة غير معلومة، صح؟ مدة معلومة ولو طويلة. قال وابتداؤها، يعني وابتداء مدة خيار الشرط من العقد. من العقد نعم إذا كان الشرط حال العقد، لكن إذا كان الشرط بعد العقد، يعني مثلا في آخر المجلس أو في آخر مدة خيار الشرط، فمن حين اشترط، يعني ابتداؤها من العقد إن كان في صلب العقد، وإلا فمن حين اشترط، واضح يا إخوانا؟ وإذا مضت مدته، يعني مدة خيار الشرط لازم البيع، مثل ما قلنا في المجلس إذا مضت مدته لازم البيع، يعني صار لازما ليس لأحدهما أن يفسخه. أو قطعاه، إذا مضت مدته لازم البيع. أو قطعاه، يعني قطع المتعاقدان الخيار. قطعاه يعني قطعا، يعني المتعاقدين الخيار، خيار ايه؟ الشرط. بطل ايه؟ مش البيع، ده البيع لازم، ولكن الذي بطل الخيار، يعني فإذا مضت مدته بطل ولازم البيع. وإذا قطعاه، بس ما ينفعش من البطل في مضي المدة، لأنه بالعكس نحن أنفذناه، لكن إذا مضت مدته لازم البيع. وإذا قطعاه بطل. لذلك تجد الشارح قال وإذا مضت مدة، يعني ظاهر الكلام الآن، وإذا مضت مدته أو قطعه بطل، بطل ظاهر جواز الشرع في كل منهما، مضي المدة وفي الإيه وفي القطع. لكن الشارح بيقول لا، ما ينفعش، ما ينفعش نقول بطل في مضي المدة لأنه ما بطلش، وإنما أثبتناه لمدته ولكن مدته قد انتهت، فما ينفعش نقول بطل، بل تم الخيار وعملنا به ولكنه لم يحدث أثرا في الفسخ لأنه لم يختار الفسخ. لكن إذا قطعاه يعني في أثناء المدة، يعني الصورة الأولى أنهما ظل على الخيار إلى مضي المدة، لما انتهت المدة خلاص انتهى زمن الخيار ولازم البيع. إنما الصورة الثانية في أثناء المدة، يعني قال مثلا لنا خيار إلى 3 أيام، خيار الشرط الآن يمتد إلى 3 أيام، بعد يومين اتصل بي وقال يا فلان كان بيننا خيار إلى 3 أيام وأنا الآن أقطع هذا الخيار، أنا ثبتت على المسألة وأريد إتمام العقد. فقال البائع وأنا معك، إيه اللي حصل الآن؟ قطعاه، ماذا يكون؟ بطل. إيه اللي بطل؟ الخيار. وإيه اللي لازم؟ لازم البيع. ويثبت يعني خيار الشرط في البيع والصلح بمعناه اللي هو صلح الإيه؟ الإقرار مثل ما سبق، وقسمة التراضي وهبة الثواب نفس الذي قيل في خيار المجلس، والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. في الأول قال إجارة وأطلق، هنا قيد الإجارة، قال يثبت خيار الشرط في الإجارة إذا كانت في الذمة، يعني بأن أعطيك ثوبا وأقول خط لي قماشا وأقول خط لي هذا الثوب، ده اسمه عقد إجارة على عمل في الذمة، يعني مفيش عمل تم وإنما عمل إيه في الذمة، ففيه خيار الشرط يمكن أن يفسخ إذا اشترط، أو على مدة لا تلي العقد، يعني إجارة على مدة لا تلي العقد، بأن يقول أجرتك هذا البيت، أجرتك هذا البيت، قال له بكام؟ قال له بألف، من الآن إلى سنة، واضح دلوقتي المدة، مدة الإجارة سنة، المؤلف بيقول على مدة لا تلي العقد، يعني ما ينفعش يقول ولنا خيار، يقول أجرتك هذا البيت الآن إلى سنة من الآن، النهاردة إيه؟ كم شوال؟ إيه؟ 7؟ طيب، قال له إلى سنة، إلى 7 شوال السنة الجاية، وخيار الشرط إلى مدة شهر، لا يصلح، يقول المؤلف لا يجوز هذا، ليه؟ لأن في شهر كامل هيعدي، إما أن أفسخ المدة دي راحت علي أنا المالك وهذه خسارة علي، وإما أن لا أفسخ فما فائدة الاشتراط؟ لهذا المؤلف بيقول لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقودة عليها، تضيع لي شهر ليه؟ لكن ممكن تكون مدة لا تلي العقد، ما معنى مدة لا تلي العقد؟ يقول كسنة 3 في سنة 2، يعني سنة 3 في سنة 2، إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3، من يفك المشكلة دي؟ كسنة 3 في سنة 2 إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3، يعني الآن نحن في سنة 1432، قلت لك أجرك هذا البيت سنة 1433 هجريا، يعني احنا ما لناش دعوه بالميلاد، ده ليس تاريخنا اصلا. احنا في شهر كام يا اخواننا؟ شهر 10 شوال، يعني شهر 10 سنة 1432، المفروض العقد عقدناه انه يبدا في يوم 1 محرم 1433، فقلت وخيار الشرط الى يوم 20 ذي الحجة 1432، مفيش مشكلة. ليه؟ المدة لا تلي العقد، العقد لسه هيبدأ 1 محرم، وأنا سينتهي خيار الشرط يوم 20 ذو الحجة، يعني قبليه 19 أيام، مفهوم يا شيخ جمال؟ يعني يقول في مدة لا تلي العقد كسنة 3 في سنة 2، احنا دلوقتي مثلا سنة 2 والعقد يبتدئ سنة 3 ونحن في منتصف سنة 2، فشرطنا خيار الشرط إلى الشهر الأخير من سنة 2، يعني قبل أن يلزم العقد في سنة إيه؟ 3. والمثال الذي ذكرناه واقعا الآن، عقدنا العقد يوم 7 من شوال، عقد الإجارة، وقلت لك أجرك هذا البيت، العقد سيبدأ يوم 1 محرم 1400 33. اتفقنا؟ أنا اتفقنا. قال ولكن لي خيار الشرط، إن أنا لا أتم معك هذا العقد، ومدة خيار الشرط تنتهي يوم 29 من ذي الحجة سنة 1432. ينفع؟ ينفع. أراد أن يفسخ؟ نعم. لم يرد أن يفسخ فهما على ما اتفق عليه. لكن إذا قال عقدت معك اليوم 7 من شوال إلى سنة، يعني 7 شوال 1433 ولي خيار إلى شهر والعقد بدأ الآن يوم 7، لا يجوز. مين صعب عليه الكلام؟ نعيده مرة أخرى. مش فاهم النهاردة إيه؟ 7 شوال. أنت فاهم يا شيخ جمال؟ سيبنا نتكلم عشان نفهم بعض. النهاردة كام؟ 7 شوال. خدت منك البيت بتاعك، قلت لك هذا البيت وأجره منك السنة القادمة يوم 1 محرم. قلت لي ماشي، بس في خيار شرط، من حقي أرجع في هذا العقد أو أنت ترجع؟ قلت لك ماشي. هذا الخيار ينتهي إمتى؟ قلت لي ينتهي بعد شهر من دلوقتي، يعني يوم 7 إيه؟ ذو القعدة. ينفع؟ ينفع، مفيش مشكلة، لأن العقد لم يبدأ بالفعل إلا هيبدأ لسه يوم 1 محرم. لكني الآن استأجرت منك السيارة بتاعتك إلى شهر، قلت لك لكن لي خيار لمدة أسبوع، بعد أسبوع من حق أرجع لك السيارة ومفيش بينا عقد إيجار تديني فلوسي. يقولون لا، لا يصلح، لا يجوز هذا. ليه؟ لأن العقد بدأ وأنت ستضيع علي مدة بدون منفعة. يعني لو أنت جيت لي بعد أسبوع قلت لي معلش ما فيش بيننا عقد، ماذا يكون؟ هديك الفلوس كلها، يبقى أنت ضيعت علي إيه؟ أسبوع. فهمت؟ الحمد لله. طيب قال أو الإجارة على مدة لا تلي العقد، يعني فإذا وليت العقد لم يصح شرط الخيار. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، مثل ما قلنا في خيار المجلس، ويكون الخيار لصاحب الشرط فقط دون الآخر، وإلى الغد أو الليل صح، ويسقط بأوله. يعني ما قلنا الخيار خيار الشرط إلى الغد يسقط بأول ساعة في الإيه؟ في الغد. إلى الليل يسقط بدخول الليل اللي هو إيه؟ أذان المغرب، أو المغرب يؤذن انتهى دخل الليل. لأن ما أقول إلى كذا، إلى تدل على انتهاء الغاية، فإذا إلى الغد يبقى أول ساعة في الغد انتهى الخيار. إلى الليل احنا مثلا الساعة 8 صباحا ليه خيار الشرط إلى الليل، ما جيلكش الساعة 12 بالليل وقولك ما زلنا في الخيار، وإنما إيه؟ إذا أذن المغرب خلاص نفذ الإيه؟ بطل الخيار، أو مش نقول بطل الخيار، نقول لازم البيع. يعني ينبغي أن يرجع فيه إلى العرف، إذا كان عرف الناس غير منضبط في هذا، لأن هذا ليس فيه نص، إنما مرده إلى العرف. ولمن له الخيار الفسخ، ولمن له الخيار الفسخ، هذا واضح. يعني فائدة الخيار أصلا أنه لي الفسخ أو الإمضاء. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، لمن له الخيار أن يفسخ إذا أردت الفسخ تنفع له، ما هي دي أصلا فائدة الخيار. هل يلزم إذا أردت الفسخ أن أستأذن الطرف الثاني؟ طب أن أعلمه، حتى بلاش أستأذنه، أعلمه. يعني لو لما يجي واحد يقول لأبوه يا أبي أنا عندي موعد دلوقتي الساعة 8، السلام عليكم، عاوز حاجة؟ السلام عليكم، ده استئذان ولا إعلام؟ إذا كنا نفهم ده إعلام مش استئذان. يعني لم يقل لأبيه لو سمحت ممكن أدي معاد الساعة 10. يعني ساعات الزوجة تقول لزوجها أنا بس في واحدة جايالي دلوقتي، ده مش استئذان، ده إعلام. أنت الآن واحدة جايالي دلوقتي بعد 5 دقائق، يعني علمنا خلاص، علم، بس لما تجيلك رجعيها ما تدخليهاش. غير لما تقول لو سمحت ممكن أدي معاد الساعة كذا، ده اسمه إيه؟ استئذان مش إعلام. فهل يلزم أن يستأذن الطرف الثاني؟ لا، لا يلزم. طب هل يلزم أن يعلمه حتى يعرفه على الأقل؟ برضه ما يلزمش. طب أنا مسافر تفسخ بدون أن ترجع إليه؟ نعم، الرسالة الدولي ب80 قرش يا أخي غالي، مش هبعت لك رسالة على التليفون ولا أي حاجة ولا شيء. لا، لا يلزم، بعد كده يرجع عليه إذا حصل شيء يرجع عليه. لكن القاعدة عند العلماء أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، اللي لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. يعني من طلق امرأته مثلا وهو في مدة وهي في مدة العدة لا يشترط رضاها ليراجعها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هل يلزم أن يقول لزوجته سأراجعك لو سمحت عاوز أرجعك؟ لا يلزم. قالت له لا تراجعني، الله غصب عنك سأراجعك. ينفع؟ ينفع. ليه؟ من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، فضلا عن إذا كان الرضا لا يلزم فالعلم لا يلزم. الآن لكل منهما لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة ومع سخط الآخر كمان. طب الغيبة ممكن يرضى، لكن السخط السخط والزعل يقول يا أخي أنا لو أنا بعتك هذه السيارة وخدت الفلوس ومحتاج الفلوس، أنا حزعل منك لو فسخت. هل هذا كلام معتبر؟ غير معتبر، له أن يفسخ ولو غضب الآخر. ليه؟ المسلمون على شروطهم، لقد اشترطنا أن لنا أن لي الخيار إلى أسبوع، وأنا الآن في مدة الخيار وأريد الفسخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.